إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زال الحديث موصولا، وصلنا الله وإياكم برحمته وجنته عن الطلاق. واليوم نذكر إن شاء الله تعالى حكما من أحكام الطلاق، وهو نصيب المطلقة من المهر إن طلقت قبل الدخول بها وبعد العقد عليها. قال الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، أي من قبل الدخول، المس هو الوطء. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. الآية السابقة بينت حكم المطلقة إن لم يكن قد فرض لها فريضة. قلنا هذا الحكم يجب على الزوج أن يمتعها، وأما إن فرض لها فريضة فالمطلوب كما قال الله عز وجل: فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إلا أن يعفون، أي النساء، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يا ترى من المراد هنا؟ الذي بيده عقدة النكاح من هو؟ ولي الأمر أم الزوج؟ طيب، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا خلق أمر الله عز وجل أن يكون الإنسان متحليا به، ألا ينسى الإنسان الفضل بينه وبين إخوانه، بينه وبين مطلقته، ولا تنسوا الفضل بينكم. من بديع كلام الإمام الشافعي رحمه الله قوله: الحر من راعى ود لحظة وإفادة لفظة. الحر من راعى ود لحظة، إذا وددت صاحبك لحظة راعي هذه اللحظة، وإذا استفدت من أخيك لفظة راعي هذه الاستفادة، فأنت حينئذ تكن حرا. فهذه العشرة على الرغم ما وقع كان بينكم فضل، فلا تنسوا هذا الفضل. ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. قال ابن كثير رحمه الله: وهذه الآية الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الآية الأولى، حيث إنما أوجب في هذه الآية نصف المهر المفروض إذا طلق الزوجة قبل الدخول، فإنه لو كان ثم واجب آخر من متعة لبينها، لا سيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الآية، والله أعلم. ومما هو مجمع عليه أنه متى قد سمى لها صداقها، أو متى قد سمى لها صداقا أي مهرا ثم فارقها قبل دخوله بها، فإنه يجب لها نصف ما سمى من الصداق. إن سمى مهر وطلق فلها نصف ما سمى، إلا أنه عند الثلاثة يجب جميع الصداق إذا خلى بها الزوج وإن لم يدخل بها. إذا أرخيت الستائر وخلى بها خلوة شرعية، خلوة شرعية كما أومأنا أمس لها شروط. الشرط الأول أن يكون في مكان لا يراه فيه أحد. الشرط الثاني أن لا يكون بين الزوج وزوجته غير المدخول بها، أن لا يكون هنالك طفل مميز فأكثر. الشرط الثالث أن لا يوجد مانع شرعي، كأن يكون واحد منهما صائم صيام فريضة، المرأة تقضي ما فاتها، يصومون صيام رمضان. الشرط الآخر أن لا يوجد مانع حسي كأن لا تكن حائضا. هذه شروط الخلوة الصحيحة الشرعية، إن حصلت وإن لم يمسها فعند جماهير أهل العلم لها إيش؟ لها المهر كاملا. لكن لو جلسا معا في غرفة وباب الغرفة مفتوح والأب والأم يذهبون يأتون، هذه ليست خلوة، هذه ليست خلوة شرعية تترتب عليها الأحكام. لكن لا يجوز للأجنبي مع الأجنبية أن يجلسون هذه الجلسة. فالعلماء والفقهاء لما يقولون هذه ليست خلوة، ليس مرادهم أنه يجوز للأجنبي أن يجلس مع الأجنبية هكذا، وإنما مرادهم ليست خلوة شرعية، بمعنى أنه لا يترتب عليها أحكام الطلاق، أحكام المهر الكامل إن وقع الطلاق، إلا أنه عند الثلاثة يجب جميع الصداق إذا خلى بها الزوج وإن لم يدخل بها، وبه حكم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. لكن قال الشافعي بسنده عن ابن عباس أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها، يخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها، قال ابن عباس ليس لها إلا نصف الصداق، لأن الله يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وهذا وإن خلا ما مس، وهذا وإن خلا ما مس، فأخذ على العموم. وقد فرضتم لهن فريضة فنصف نصف ما فرضتم. قال الشافعي بهذا أقول، وهو ظاهر الكتاب. إذا المسألة فيها خلاف، وهنالك أحاديث أوردها الدارقطني فيها ضعف مفرداتها، وبعضهم جعلها حسنة بمجموع طرقها، تقضي بأن من أرخى الستائر وجلس وخلى بزوجته وإن لم يدخل بها وكانت الخلوة الشرعية المذكورة فلها كما قلنا لها المهر كاملا. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد خلافا للشافعي، وبهذا قضى الخلفاء الراشدون الأربعة. إلا أن يعفون، أي النساء، عما وجب لها على زوجها فلا يجب لها عليه شيء. فلو المرأة قالت طلق ما أريد، ما أريد، عفت عن نصف هذا الحق، نصف المهر، فلا حرج، الحق شخصي، لها أن تعفو عنه. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. روى ابن أبي حاتم وذكر عن ابن لهيعة حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولي عقدة النكاح الزوج، إلا أن يعفونه ويعفو الزوج والزوج سيدفع. قال ابن أبي حاتم عن عيسى بن عاصم قال سمعت شريحا يقول سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح. علي يسأل تلميذه وكان قاضيا، شريح القاضي، قال سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح؟ فقلت له هو ولي الأمر، إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قال هو ولي أمرها. فقال علي لا، بل هو الزوج. وبهذا يقول ابن عباس وجبير بن مطعم وسعيد بن المسيب وجمع من التابعين. وقيل إن ولي عقدة النكاح أبوها أو أخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه، ورجح بعض من قال هذا القول إلى أنه الزوج. وحقيقة المرجحات متساوية من حيث القواعد العلمية. الحديث المرفوع ضعيف، الحديث الذي أسنده عن ابن أبي حاتم ولي عقدة نكاح الزوج ضعيف، فيه ابن لهيعة. والآثار الواردة في المسألة وفي الباب متساوية. والعفو يكون في حق من له حق، والحق يكون للزوجة أو لولي أمرها. والزوج لا حق له حتى يعفو أصلا. فالظاهر من خلال السياق أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أنه أبوها أو ما شابه ولي أمرها، لكن لا يجوز له أن يعفو حتى يشاورها، والله أعلم. وقوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، أي أقربهما للتقوى من الرجال والنساء الذي يعفو. قال مجاهد وغيره الفضل هاهنا أن تعفو المرأة عن شطرها أو إتمام الرجل الصداقة لها. ولهذا قال ولا تنسوا الفضل بينكم، أي الإحسان، فلا تهملوه واستعملوه بينكم. روى أبو بكر بن مردوي بسنده عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان عضوض يعض المؤمن على ما في يديه وينسى الفضل. الحديث فيه شيء. وانفرادات ابن مردوي كما قال السيوطي في مقدمة الجامع الكبير من مظنة الضعف. وقد قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم شرار يبايعون كل مضطر. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وعن بيع الغرر. فإن كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزده هلاكا إلى هلاكه، فإن المسلم أخو المسلم لا يحزنه ولا يحرمه. وقوله تعالى إن الله بما تعملون بصير، أي لا يخفى عليه شيء من أموركم وأحوالكم وسيجزي كل عامل بعمله. فالله عز وجل يبين أن لا ينسى هذان الشخصان الفضل بينهما، وأن يعامل كل واحد منهما بإحسان وفضل وليس بالعدل. والسعيد من عامل الناس بالفضل لا بالعدل، ففوت شيئا مما له على الناس. السعيد من عامل الناس بالفضل لا بالعدل، فحقه يفوت منه من باب المسامحة والسماحة. رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. بعض الناس إن يريد من الناس أن يعاملوه بالفضل وهو إن عامل الناس لا يعاملهم إلا بالعدل، يدقق على كل شيء له، وإذا دقق الناس عليه فيما هو لهم ضجر. وليست هذه صفة حسنة. الصفة الحسنة العكس، أن تعامل الناس بالفضل وهم إن عاملوك بالعدل لا تحزن ولا تضطرب ولا تنزعج. ثم قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يأمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها. حافظوا على الصلوات في الأوقات، في أوقاتها وحفظ حدودها وأدائها في أوقاتها، كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة في وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. وخص تعالى من بينها بالتأكيد الصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى اختلف العلماء في تعيينها، فقيل فيها أقوال كثيرة جدا، وألف فيها جمع من العلماء. ألف فيها الحافظ الدمياطي كتاب كشف المغطى في بيان الصلاة الوسطى وهو مطبوع، وألف فيها مرعي الكرم الحنبلي كتابا وهو مطبوع. ألف فيها جمع من أهل العلم. والقول المشهور من الصلاة الوسطى صلاة العصر. القول المشهور من الصلاة الوسطى صلاة العصر. قال: وسطى بالنسبة إلى ترتيب الصلوات، الفجر والظهر والمغرب والعشاء فهي وسطى. وقالوا وسطى بمعنى أنها وسطى بين جهرية وسرية، فالتي قبلها الظهر سرية والتي بعدها المغرب جهرية، فهي وسطى بمعنى أنها بين سرية وجهرية، فهذا من معاني أنها وسطى. والعصر قيل أنه هو المراد بقول الله تعالى: والعصر، أي الصلاة، وقيل الوقت. والمحافظة على الصلوات صلاة الوسطى هو إشارة إلى أهمية هذا الوقت. ولذا ذكر الغزالي أبو حامد رحمه الله في كتابه المستصفى في الأصول أن جميع الملل التي أرسل الله لها شرائع جاءت للمحافظة على صلاة على وقت العصر، والمعصية في بعد العصر في بعض الأمور أشد منها في غير هذا الوقت، كما أن المعصية في مكة أعظم من المعصية في غيرها كذلك، فقد تختلف المعصية من وقت لوقت. وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر من بينهم فقال صلى الله عليه وسلم: ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر. ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر. قال العلماء: لو حلف بالله كاذبا غير هذا الوقت حرام، لكن ليست كحرمة الحلف بالله كاذبا بعد العصر. فالعصر وقت معظم، جاءت الأديان جميعا تعظم هذا الوقت. ومن أراد أن يجد سعادته وأن يجد صلاح قلبه. فليحافظ على الوقت الذي نحن فيه، وليحافظ على الوقت الذي هو قبل الغروب، بعد العصر قبل الغروب، بالذكر وتلاوة القرآن والخير، فهذان وقتان مهمان مشهودان. قال ابن كثير: وقد اختلف السلف والخلف فيها، أي الصلاة الوسطى، أي الصلاة هي؟ قيل وقيل وقيل، يعني الأقوال كثيرة. إنما المدار ومعترك النزال في الصبح والعصر، يعني كلام يدور بين الصبح وبين العصر. الصبح وسطى بين العشاء والظهر، بين جهرية وسرية، الصبح كالعصر، العصر سرية لكنها وسطى بين سرية وجهرية، والصبح جهرية ولكنها وسطى بين سرية وجهرية، بين العشاء والفجر والظهر. وقد ثبتت السنة بأنها العصر فتعين المصير إليه. والدليل على ذلك روى الإمام أحمد في مسنده بسنده إلى علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا، ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء. شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، هذا قوله صلى الله عليه وسلم. فأشهر الأقوال وأرجحها وأظهرها أن المراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر. وكذا رواه مسلم من حديث أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، مكتوب حازم الصواب خازم. ورواه مسلم أيضا من طريق شعبة عن علي بن أبي طالب، وأخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وغير واحد من أصحاب المسانيد والسنن والصحاح من طرق يطول ذكرها، عن عبيدة السلماني، هذا عبيدة بفتح العين وليس بضم العين، عن عبيدة السلماني عن علي به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح، في صحيح البخاري، يقول: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر ماله وأهله. من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر، أي فقد ماله وأهله. الذي يترك صلاة العصر حاله كحال من ترك له أهلا، زوجة وأولادا، ثم عاد فلم يجد شيئا منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فقد حبط عمله. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، قيل حبط عمله بالكلية، وقيل حبط عمله في ذاك اليوم، حبط عمله في ذاك اليوم. فصلاة العصر صلاة ليست بسهلة، وهي الصلاة الوسطى. وروى أحمد عن سمرة أي من جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وسماها لنا أنها هي صلاة العصر. وقال ابن جرير بسنده عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، أي خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه. القنوت، ما هو المراد بالقنوت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله طول القنوت، أحب الصلاة إلى الله طول القنوت، طول القنوت بالقيام، قيام مع ذل وخشوع وسكينة. وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام في الصلاة لمنافاته إياها. ولهذا امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرد على ابن مسعود حين سلم عليه وهو في الصلاة، اعتذر إليه بذلك وقال: إن في الصلاة لشغلة. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية بن حيدة السلمي، معاوية بن حكم السلمي، حين تكلم في الصلاة: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وذكر الله. وروى الإمام أحمد بن حنبل عن زيد بن أرقم قال: كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة في الصلاة. كان قديما إن أراد الواحد يكلم أخاه عند الحاجة في الصلاة يكلمه، حتى نزلت هذه الآية: وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. رواه الجماعة سوى ابن ماجه. فقوموا لله قانتين أي دليلين، مستكينين، خاضعين، خاشعين، غير متكلمين بأموركم في الدنيا. وروى الحافظ أبو يعلى بسنده إلى ابن مسعود قال: كان يسلم بعضنا على بعض في الصلاة، يدخل المسبوق يقول السلام عليكم، لجنب يقول وعليكم السلام. كان يسلم بعضنا على بعض في الصلاة، فمررت برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في نفسي أنه نزل في شيء في شيء، خشي أن يكون الله جل في علاه أنزل في حقه قرآنا. تخيلوا بالله عليكم كيف تربى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواحد منهم كل متوقع أنه الله ينزل فيه قرآن، فهذا يكون على الجادة، يعامل الرب عز وجل بأن يطهر قويته وسريرته. وإذا الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم لن يتكرر إلى يوم الدين، جيل لن يتكرر. الواحد منهم يخشى أن يفضحه الله، فلما رد على فلما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لم يرد عليه قال: فوقع في نفسي أنه نزل في شيء. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قلت قال: وعليك السلام أيها المسلم ورحمة الله، إن الله عز وجل يحدث من أمره ما شاء، فإذا كنتم في الصلاة فاقنتوا ولا تكلموا. فاقنتوا إيش يعني اقنتوا؟ يعني لا تكلموا، اخشعوا. وهذا معنى وقوموا لله قانتين. استدل الفقهاء نعم أحسنت، وعليك السلام أيها المسلم ورحمة الله. هذه الآية استدل بها الفقهاء على ركنية القيام في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى فريضة على نافلة قط، فلا يجوز للمسلم أن يصلي الفريضة إلا وهو قائم، لا يجوز له أن يصلي الفريضة وهو جالس، بخلاف النافلة. إلا عند الحاجة، كأن يكون الإنسان في الطائرة أو في السفينة ولا يقدر على القيام، فحينئذ يصلي جالسا. أما النافلة فيجوز للإنسان أن يصلي النافلة في الحضر والسفر وهو على الدابة أو في السيارة، ويتوجه عند تكبيرة الإحرام إلى القبلة، ثم كان النبي يترك الدابة تسير حيث شاءت. وقد اختلف الفقهاء في حكم صلاة الوتر، ولما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الوتر على الدابة ذهب جماهيرهم إلى القول بأن الوتر ليس بفرض، النبي الفريضة ما صلىها إلا بالأرض والنوافل صلىها على الدابة، وصلى الوتر على الدابة فإذا الوتر إيش؟ سنة وليست بفريضة. ثم قال الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. لما أمر تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودها وشدد الأمر بتأكيدها ذكر الحالة الذي يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل، وهي حال القتال والتحام الحرب، فقال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي إن خفتم فصلوا على أي حال كان رجالا أو ركبانا، مستقبلي القبلة يعني مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، صلوا على أي حال في القتال، ولو اضطررت للصلاة لغير جهة القبلة فأينما تولوا فثم وجه الله، كما قال مالك عن نافع إن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع لا أرى ابن عمر إلا لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه البخاري وهذا لفظ مسلم. وفي حديث عبد الله بن أنيس الجهني لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان ليقتله وكان نحو عرفة أو عرفات، هذا ادعى النبوة، فبعث إليه ليقتل، فلما واجهه حانت صلاة العصر قال فخشيت أن تفوتني فجعلت أصلي وأنا أومئ إيماء. الحديث بطوله رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد، وهذا من رخص الله تعالى التي رخص لعباده ووضعه الآثار والأغلال عنهم. وعن ابن عباس قال في هذه الآية يصلي الراكب على دابته والراجل على رجليه، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، راكب أو ماشي مستقبل القبلة وغير مستقبلها تصلي على الحال الذي تقدر عليه. وقد ذهب الإمام أحمد فيما نص عليه إلى أن صلاة الخوف تفعل في بعض الأحيين ركعة إذا تلاحم الجيشان. وعن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. وسئل الحكم حكم بن عتيبة التابعي الكوفي الفقيه صاحب مذهب، هذا الحكم بن عتيبة له مذهب مشهور وهو إمام كبير من أئمة الفقه، وسئل الحكم وحماد وقتادة عن صلاة المسايفة فقالوا ركعة، فإذا أمنتم فاذكروا الله أي أقيموا الصلاة كما أمركم فأتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي مثل ما أنعم عليكم وهداكم للإيمان وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة فقابلوه بالشكر والذكر. ثم بعد ذلك ذكر الله عز وجل أحكام الوصية، وفي ترتيب وسر بديع في ترتيب الآيات يكشف عنه في نظم الدرر للبقائي، لماذا جاءت هذه الآيات بهذا الترتيب. قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. هذه الآية ذهب غير واحد من الفقهاء إلى أنها منسوخة، والناسخ لها قول الله عز وجل: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قال ابن كثير: قال الأكثرون هذه الآية منسوخة بالتي قبلها، وهي قوله تعالى: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هنا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، تنتظر حول غير إخراج. على القول بأن الآية منسوخة، فإن قول الله تعالى غير إخراج ليست بمنسوخة، لأن النبي قال لأم السنابل: أمكثي في بيتك، ويتلتقي مع قوله تعالى هنا غير إخراج. أما الوصية متاعا إلى الحول فهذه منسوخة. روى البخاري عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان بن عفان: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا نسختها الآية الأخرى، فلما تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه. جاءت الناسخة أول، المنسوخة متأخرة عن ناسخة. أشكل على عبد الله بن الزبير: لماذا ذكرت الناسخة ثم ذكر المنسوخة؟ قال: هكذا أنزلها الله. فالمصحف الذي بين أيدينا ترتيبه توقيفي، هكذا هو في اللوح المحفوظ، هكذا هو في اللوح المحفوظ. فقال عثمان: لا أغير شيئا منه، أي من المصحف، من مكانه. ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة أشهر، فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمها وبقاء رسمها بعد التي نسختها؟ يوهم بقاء حكمها. تأتي الآية الناسخة ثم المنسوخة وتبقى في المصحف، هذا يوهم أن الحكم هذا ثابت. فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي، وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها، فأثبتها كما وجدتها. وروي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله سنة تبقى. هذا أول الإسلام. ثم أنزل الله بعد: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها. هذا الإشكال الذي ذكرناه في درس أمس. وقال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة. هنا قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. كان ينفق على المرأة سنة من زوجها. فالله عز وجل بيّن: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. المرأة إن مات عنها زوجها فلها حالتان: هل للزوج ولد سواء منها أو من غيرها أم لا؟ فإن كان له ولد فلها الثمن، وإن لم يكن لها ولد فلها الربع. وهذا نسخ وصية لأزواجهم حول متاع الحول. وقد استدل جماعة من هذه الآية على وجوب مكوثها سنة معتدة، وقال آخرون منهم مجاهد وعطاء إن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة، إنما دلت على أن ذلك كان من باب الوصاة بالزوجات أن يمكن من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولا كاملا إن اخترن ذلك. ولهذا قال وصية لأزواجهم، أو يوصيكم الله بهن وصية ولا يمنعن من ذلك، لقوله غير إخراج. فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشر أو بوضع الحبل واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل فإنهن لا يمنعن من ذلك، لقوله فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. وهذا القول له اتجاه وفي اللفظ مساعدة له، وقد اختاره جماعة. منهم من قال ليس المراد بالآية النسخ، المراد بالآية الله يوصيكم دعوا هذه المرأة فترة مدة سنة حتى تهيئ نفسها وتجمع شملها وترتب أمرها في الانتقال أو الزواج أو ما شابه، يعني أمهلوها سنة. الآية قال ليست بمنسوخة، لأن الله يقول وصية لأزواجكم ثم قال غير إخراج ثم قال فإن خرجنا، يعني هذا الدلالة على الإرشاد وليس هو من باب الأمر حتى يقال أن هذه الآية تخالف تلك الآية. قال ابن كثير عن هذا القول، وهذا القول له اتجاه وفي اللفظ مساعدة له، وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس ابن تيمية. ورده آخرون منهم الشيخ أبو عمر ابن عبد البر، وقول عطاء ومن تابعه على أن ذلك منسوخ بآية الميراث. إن أرادوا ما زاد على الأربعة أشهر والعشر فمسلم، وإن أرادوا أن سكن الأربعة أشهر والعشر لا تجب في تركة الميت فهذا محل خلاف بين الأئمة. الآن المرأة تعتد أربعة أشهر وعشرة، طيب زوجها متأجر الأربعة أشهر وعشرة في عدتها، أين تقضيها؟ في بيت زوجها. طيب هذه الأجرة على من؟ من مال الزوج؟ يعني بنقتطع أجرة الأربعة أشهر وعشرة من الميراث غير الميراث، من أجرة الزوج نأخذه نقول هذه أجرة العدة؟ هذا مما وقع فيه خلاف. وقد استدلوا على وجوب السكنى في منزل الزوج بما رواه مالك في موطئه، إن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبيقوا، أي هربوا، حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوا. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي بعد وفاة زوجها في بني خدرة، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفق، ما له مسكن. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له، فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، امكثي في البيت ولو لم يملكه. فقالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرة. قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به، وهذا من مال الزوج. وكذا رواه أبو داود الترمذي والنسائي من حديث مالك به، ورواه النسائي أيضا وابن ماجه عن سعد بن إسحاق به، وقال الترمذي حسن صحيح. فعلى هذا القول يكون هذا ذلك السكنى من مال الزوج. وقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، يا ترى هذه المتعة هي المتعة السابقة أم غيرها؟ يعيرها. استدل بعض أهل العلم على وجوب أو ندب أن يمتع الرجل زوجته إن طلقها غير نصيبها من مهرها المتأخر، بقول الله: وللمطلقات متاع بالمعروف، يعطيها شيئا زائدا عما اتفقوا عليه. وفي هذه استدل العلماء الموجبون المتعة لكل مطلقة، ومن قال إنها مخصصة بالآية: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاع بالمعروف حقا على المحسنين. وقوله تعالى: كذلك يبين الله لكم آياته، أي في إحلاله وتحريمه وفروضه وحدوده، فيما أمركم به ونهاكم عنه بينه ووضحه وفسره ولم يتركه مجملا في وقت احتياجكم إليه لعلكم تعقلون، أي تفهمونه وتتدبرونه. لذا نكون قد فرغنا من جل الأحكام الواردة في سورة البقرة، وثم بدأ ربنا عز وجل بذكر حال بني إسرائيل وتذكيرهم بنعمه وبماضيهم وتاريخهم، وفي هذا دروس وعبر لنا نأتي على ذكرها في درسنا القادم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.